بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عقد الإمام النووي في كتاب فضائل القرآن بابا خاصا أفرده للتحذير من نسيان القرآن بعد حفظه، وذلك للأهمية التي أشرت إليها قبل عدة دروس. فذكر في ذلك عدة أحاديث، أولها الحديث المتفق عليه برواية البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، يعني حافظوا على قراءته واستمرار تكراره وتلاوته، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلقا من الإبل في عقولها. الحديث متفق عليه. ثم ذكر حديثا آخر أيضا متفق عليه من رواية أو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الحديث متفق عليه. إذن هذا بعض ما يدل على أن نسيان القرآن بعد حفظه يحمل صاحبه وزرا كبيرا، ولا أعلم خلافا في هذا الأمر إطلاقا. من الأحاديث التي تدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، يعني واجبوا على تلاوته دائما وتكراره كي لا ينسى. فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلقا من الإبل في عقولها، أي إذا ترك القرآن بعد الحفظ سرعان ما يتبدد من الذهن وينسى. إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن ليس كما يحلو لبعض الناس أن يفسروه به، أي يعني اقرأوه في القرآن دائما كيف تلاوته دائما، ذلك لأن لو كان المراد أن يظل الإنسان يقرأ القرآن من المصحف، إذا حفظ الإنسان القرآن من المصحف وأتقن تلاوته مكتوبا في المصحف لن ينسى، حتى ولو كان كل شهر ماذا يقرأ من القرآن. الإنسان عندنا يتعلم القراءة والكتابة ويتلقى القرآن تلقيا صحيحا لن ينسى، إنما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان المحفوظ، ولذلك يأمر باستمرار تعاهده، أي إذا حفظتم شيئا فتعاهدوه استمروا في قراءته، ذلك لأنكم إن حفظتم ولم تستمروا في تعاهده في تلاوته وتكراره فإن سبب غياب القرآن بالذات عن الذهن يعمل الإنسان تلاوته كثرة المتشابهات التي فيه. الإنسان عندما يحفظ سورة واحدة من اليسير عليه أن يطبقها ولا ينساها، لأن المتشابهات في السورة الواحدة قليلة، فإذا أضاف إلى السورة سورة أخرى وسورة ثانية وثالثة عن غير تكثر الآيات المتشابهة. نعم، ومن ثم مثلا بعض الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها، في بعض الآيات ماتوا بكلمة خالدين فيها. هنالك يعني فروق دقيقة بين آيات وآيات أخرى، لكن كلما اتسع مخزون الإنسان من محفوظه كلما كثر التشابه، وكلما تعرض هذا الذي حفظه بالتذبذب والنسيان. ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تكراره، أي تكرار المحفوظ منه، وليس الحديث عن تكرار قراءته في المصحف. ذلك كما قلت لكم، الإنسان الذي يقرأ ويكتب ثم تلقى القرآن أن تلقيا صحيحا كما قلنا، وكان يقرأه من المصحف لم ينسى، إنما الذي ينساه هو المحفوظ، وهذا ما ندعي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يستدل على هذا الذي ذكره الإمام النووي بآية في القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. البعض من الناس يستدلون على حرمة نسيان القرآن بعد حفظه، بل يستدلون على شدة الحرمة في ذلك بهذه الآية، ولكن يقول ياك أن هذه الآية لا تدل على ذلك. هذه الآية لا علاقة لها بموضوع نسيان القرآن بعد حفظه، ذلك لأن الآية تتحدث عن شيء آخر، وعندما ننتبه إلى أول الآية ندرك ذلك. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي من عاش في الدنيا معرضا عن الله وعن أوامره وعن سلطانه وعن واجباته تجاهه وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، عاش في هذه الحياة الدنيا وقد حجب نفسه عن تذكر الله وعن معرفة واجبات الله وحقوق الله عز وجل عليه. هذا معنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لن يسعد في حياته حتى ولو تجمعت له كل أسباب المتع، لكنه لم يشعر بأنس ولم يشعر بنعيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم حدثنا عن الحوار الذي يجري بينه وبين ربه آنذاك يوم القيامة، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في دار الدنيا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قد يخيل إلى البعض أن المعنى كذلك أتتك آياتنا يعني القرآن حفظتها ثم نسيتها، لا، المعنى ليس كذلك. كذلك أتتك آياتنا، أتتك في دار الدنيا دلائل وجود الله، دلائل ربوبية الله، دلائل عبوديتك لله، دلائل حقوق الله عليك، الوظيفة التي خلقت من أجلها، أعرضت عن ذلك كله. أتتك آياتنا يعني أتتك الرسل والأنبياء وسمعت القرآن وسمعت كلام الله عز وجل، ها هذه الدلائل كلها جاءتك فأردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها نسيان إعراض أهملتها تركتها. الحديث إذا ليس عن خصوص القرآن وإنما هو عن هؤلاء الناس الذين يعيشون في حياتهم الدنيا للمتع وللشهوات والأهواء وقد نسوا أنفسهم ونسوا خالقهم ونسوا الوظيفة التي قد خلقوا من أجلها. فعن هؤلاء الناس يقول الله عز وجل هذا الكلام كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والبعض من الناس اليوم الذين يهونون من شأن نسيان القرآن بعد حفظه يركزون على هذه الآية ويظنون أننا نستشهد بهذه الآية فيقولون هذه الآية لا علاقة لها بالتهديد والوعيد لمن ينسى القرآن بعد حفظه. صح؟ ومن الذي يستشهد بهذه الآية؟ نحن لا نقول هذه الآية هي الدليل. الآية لا تدل على ذلك لكن هنالك أدلة أخرى. وانظروا ماذا يقول المحدث الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخرها. يقول بعد أن شرح هذه الآية كما قد قلت لكم يقول: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. الآية لا تتكلم عن ذلك. لكن ماذا يقول؟ فأما نسيان لفظ القرآن الذي ينسى لفظ القرآن مع فهمه بمعناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص وإن كان ذلك متوحدا عليه من جهة أخرى. نسيان لفظ القرآن بعد حفظه متوحد عليه لكن مثل هذه الآية في مكان آخر. فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في نسيان لفظ القرآن بعد حفظه. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد وروى الحديث بسنده عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجل. ثم روى الإمام أحمد هذا الحديث نفسه بطريق آخر من حديث عبادة بن الصامت. طريقين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدا. إذا ماذا يقول ابن كثير؟ يقول: نعم هذه الآية لا علاقة لها بمن حفظ القرآن ثم نسيه، لكن هذا لا يعني أن نسيان القرآن لا حرج فيه، لأن هنالك أحاديث أخرى توعد فيها رسول الله بشدة. نعم، وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد فيمن نسي القرآن بعد حفظه. وذكر الدليل غير الذي ذكره الإمام النووي في هذا السبب. ولذلك الإمام النووي لم يستفتح الباب بهذه الآية، عادته أنه يستفتح كل باب بآية تتعلق بموضوع ذلك الباب. لماذا لم يذكر آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ لأن هذه الآية لا علاقة لها بما نتحدث عنه. هل هذا الذي أقوله أيها الإخوة يعني من شأنه أن يثبت همة الإنسان تجاه حفظ القرآن؟ لا، وسامح الله من يفسر كلامي بهذا. إذا النبي لكن عندما يحذر من نسيان القرآن يثبت همة الناس عن حفظه، هكذا نفهم. النبي هو الذي يحذر الصيام، يحذر من نسيان القرآن بعد حفظه. ومعاذ الله أن يعتبر هذا تثبيتا للهمم تجاه حفظ القرآن. بالعكس، نحن نقول حفظ القرآن غيبا له من الأجر ما لا يحصيه إلا الله، وله من المثوبة ما لا يدركه الناس بالعبادات التي يتفننون فيها مهما تنوعت واختلفت. واختلف الفقهاء هل حفظ القرآن غيبا سنة مؤكدة أم فرض من الفروض الكفائية؟ خلاف. كل ذلك يدل على أن حفظ القرآن من الأهمية بمكان، لكن أهمية حفظ القرآن وفضيلة حفظه غيبا هل تكمن في الساعات التي يجلس فيها الإنسان فيحفظ القرآن في ظهره؟ الفضيلة تكمن في هذه الساعات التي يجلس ويتبع فيحفظ القرآن، أم فضيلة حفظ القرآن تكمن في أن هذا القرآن يصبح داخلا في نهار الظهر لا يستمر؟ فضيلة حفظهما من استمرار الحفظ، لأن هذا الذي حفظ القرآن خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة من شأنه أن يعاود ويكرر، يعاود ويكرر. أقل المراتب في اليوم لابد أن يقرأ ثلاثة أجزاء، أقل المراتب لابد أن يقرأ ثلاثة أجزاء. إنسان يكرر في مثلا في اليوم يقرأ ثلاثة أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، يعني كل عشرة أيام يختم كتاب الله سبحانه وتعالى مرة، لا شك أن له أجر كبير جدا. فحفظ القرآن مثل مواد وضعت في التربة، ثم إن هذه المواد تفجرت وأينعت ثمرة كبيرة مانعة غالية جدا. حفظ القرآن عندما تكرر تحفظ المواد، فإذا استقر القرآن بدينك وأخذت تتعهده كما يقول رسول الله هي ثمرة. ومن الذي يقول إن ثواب حفظ القرآن في الأشهر الثلاثة الأولى التي حفظ فيها هذا الإنسان القرآن فأخذ هذا الثواب ووضعه في جيبه أو في صحائف أعماله نسي أو لم ينسى الثواب؟ خلاص استقر وأخذ، ولما يهتف القرآن ما الذي يأخذ كنت اشتري بس إن شاء الله ينسى كلها كنت اشتري ما حفظه خلاص هذا يا مراد. أي عاقل يقول هذا الكلام؟ ثواب حفظ القرآن في بقاء هذا القرآن مرسوما في ذلك حفظ وعمره مثلا 15 عاما أو 20 عاما، ثم إنه بقي حياته كلها بعد ذلك والقرآن مرسوما في ذهنه يكرره أقل المراتب، أقل المراتب في كل 10 أيام يختم القرآن مرة واحدة. هذا الإنسان يعني إنسان رباني، وهذا الرجل يمكن أن يشفع الله سبحانه وتعالى به على مدة كاملة. لكن تصور حال إنسان آخر حفظ القرآن فعلا حفظه في مدة قصيرة جدا، ثم أن الدنيا شغلته بمشاغلها وأعمالها وأمورها، بعد حين نسي هذا الذي حفظه فكأنه لم يحفظ شيئا. هل نقول هذا الإنسان هو المعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول هذا الإنسان هو الذي يستاهل هذا الأجر؟ إذا أين الكلام عن الوعيد الشديد من نسيه بعد حفظه؟ فنحن لا نثبت الهمم عن حفظ القرآن، ولكننا نشجع الحافظين على أن يستمروا وعلى ان لا ينسوا وعلى ان نتعاهد القران كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم الانسان الذي يعلم او يضرب على ظنه اذا حفظ القران انه سينساه لا ينبغي ان يعبد نفسه بهذه المعصيه اذا غلب على ظنه انه سينساه. نقول له حمل نفسك جهدا كبيرا لكاجر كبير حدد بنفسك نقاطا لتلاوة القرآن كل يوم واصبر إن شاء الله رب عز وجل يصبرك. إن وجد نفسه سيفعل وسيلزم نفسه بهذا المنهج في تلاوة القرآن نشجعه ونقول له احفظ، لكن إذا غلب على ظنه أنه لم يستطيع قال أنا كبير أنا في يوم من الليل مشغول بأن لا أستطيع أن أتحكم بنقاطي بوقتي بشكل من الأشكال. نقول له إذا لا تعرض نفسك لسنة تحملك بعد ذلك وزرا. حفظ القرآن سنة لكن سنة عبادة هذه معصية كبيرة. نعم هذا ما نعنيه. وعندما قلت قبل حين هذا الكلام ما قامت قيامه كثير من الناس، هذا شيء غريب جدا. والعجب من اناس لا يريدون ان ينبه الى خطوره نسيان القران. الواحد يريد بكل صراحه ان يقول يحفظ وينسى بعد ذلك. نعم ولكن يقول بعض منهم ان الفتاوى الخليليه اي كتاب يقول ليس المراد بالنسيان نسيان الالفاظ وانما المراد بالنسيان نسيان المعاني وعدم تطبيق المعاني. من الذي قال هذا الكلام؟ لماذا تلتقط وتبحث عما يبرر النسيان؟ لماذا لا تدعي حفظة القرآن إلى الاهتمام بما حفظه؟ تطالبهم بأن يحفظوا ثم تشجعهم على النسيان؟ هذا شيء غريب عجيب جدا. أولى بك أن تشجعهم على المحافظة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا عندما يقول تعاهد القرآن فإن بنفس محمد بيده لا يرشد تفلتا من الإبل في عقولها. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد معاني القرآن، يقصد تطبيق معاني القرآن، واضح أنه يقصد ما حفظته من الألفاظ، لأن القرآن ينسى إذا لم تكرره. الصور متشابهة فيه، يكثر التشابه فيه، هذا شيء معروف. ونحن نسأل الله عز وجل أن يملأ رحاب بلادنا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أنظر إلى إنسان حفظ كتاب الله وحافظ على ما قد حفظ، أفضله على كل الناس حتى على العلماء. عالم لا يحفظ القرآن، وإنسان حفظ القرآن وحافظ على كتاب الله ولا يخدمه ولا يعلمه، أنا عندي هو أفضل من الإنسان العالم الذي لا يحفظ كتاب الله عز وجل. كيف يعني يغير الإنسان حفظ القرآن؟ أنا من أجل أن أوضح أهمية حفظ القرآن ينبغي أن أنبه إلى ضرورة المحافظة على ما يحفظ. ضرورة المحافظة على ما يحفظ. لكن مع الأسف كثير منهم الذين حفظوا القرآن في صغرهم أو في شبابهم، فلما يعني دخلوا في مشاغل الدنيا وأعمالها ووظائفها نسوا من رجال ومن نساء نسوا. قالوا بارك لي حفظنا القرآن حفظنا القرآن بتكليف ثم نسينا بنسيان يطلق. هذا ما من الاستهانة بالقرآن، هذا مثل واحد يعني يهد قصيدة للشاعر يحفظها إذا كان محفوظة بالك يعني نسيها نسيها شو بصير ليش؟ مثل القرآن ما هيك واحد حفظ معلقة معاه مغيكس. أولا لما كنا شباب عم ندرس الأدب حفظناها، حفظناها طيب هلا بس يا جهل بس يكون ركز تمام. حضر ألفيه ابن مالك حضرها عندما كان يدرس اللغه العربيه وما ظل فيها ليش؟ لانه لا لها اهميه. انا عندما احفظ القران ثم انظر من ذلك لا تفصل اهميه ما لا اهميه مثل يعني قصيده الغير في مثل معلقه النبي مثل مثل هذا الشيء. شو القران هذا لا شلون هذا؟ هذا امر غريب جدا. فانا لا اهون وأضع العراقيل في طريق القرآن معاذ الله، ولكن أريد بمن يريد أن يحفظ القرآن أو بمن يريد أن يحفظ كلامه القرآن أن يسعى سعيه الله وأن يبذل كل ما يملك للمحافظة على المحفوظ، وأن يعلم أن نسيان القرآن كما يقول إبراهيم بن كثير عليه وعيدا شديدا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الإمام النووي نقلنا إلى باب آخر عنوانه باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب قراءة من حسن الصوت والاستماع له لهذه القراءة. قبل أن نبدأ بأحاديث هذا الباب نوضح أن هناك لبسا يقع فيه كثيرا من الناس موضوع تحسين الصوت بالقرآن. نقول كذكر الإمام النووي جعله عنوانا للأحاديث الآتية، لكن تحسين الصوت الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك التحسين الذي يأتي خادما لقواعد التجويد ويأتي منطبقا لقواعد التجويد ومخارج الحروف العربية، وليس المراد بتحسين الصوت ذلك التنقيق والتنظيم الذي تتبدد معه قواعد التجويد. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة. فهناك من سمعوا كلام العلماء فيها وسمعوا احاديث مما سنذكره الان ان شاء الله تعالى، فاطلقوا لانفسهم الايمان في فهم هذا الكلام، واجازوا لانفسهم ان يقرأوا القران بالنحور والانغام التي يرددها المغنيون في الفاظ الاغاني والقصائد ونحو ذلك. وكثيرا ما نسمع نصغي الى قراء يحسنون اصواتهم فيما يزعمون بقراءه القران لكن يزيغون عن الانضباط بقواعد التجويد. قواعد التجويد اولا تجميل القران وتجميل صوت القران ثانيا. نعم بل الامر تجاوز هذا الحد الى درجه ان في الناس من يظنون ان التجويد يعني التنظيم. التجويد يعني التنظيم. ياتي بعض الطلاب لدينا نحن ولله الحمد الى الان ممتحن الطالب عندنا في الجامعه في جامعه دمشق في كليه الشريعه امتحان شفهي بالقران. نعم لنتبين مدى اتقانه لتلاوة القرآن. فإذا قيل له جيد ماذا يظن؟ أن معنى جيد أن يلغب وأن يسترسل بتلاوة الآيات القرآن كما يسترسل المغني. هكذا وقر في أذهان كثير من الناس أن كلمة التجويد تعني التنغيب، وغار عن أذانهم أن كلمة التجويد تعني إخراج الحروف من مخارجها العربية، فالحروف المفخمة تفخم، الاستطالة تأخذ حقها، الحروف المرققة ترقق، المنبوبة تمد، المكسورة تكسر، وهكذا. هذا هو معنى التجويد. لكن جيل الناس اليوم طبعا ما معنى الذين ثقافتهم مع الأسف الإسلامية ضحلة وضليلة جدا لا يعلمون هذه الحقيقة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن نجمل القرآن بأصواتنا بل أن نجمل أصواتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان الذي يقع بين نقيضين إما أن يعطي النغمة حقها فتغيب قواعد التجويد وإما أن يعطي قواعد التجويد حقها فيضيع حق التجويد والنغمة. ما الذي يصنع؟ فلتبدد مواد التلحين في سبيل التجويد وليس العكس. يعني نحن نجعل التطريب والتنظيم والتلحين في القرآن خادما للتجويد وليس العكس. هكذا ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. نعم. أول حديث ذكره لنا الإمام النووي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث متفق عليه. أذن الله أي سمع. ما أذن الله لشيء أي ما سمع لشيء. طبعا سماع الله عز وجل كما قال العلماء كناية عن الرضا وعن القبول. أي ما رضي الله بشيء كرضاه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هذا نص واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يسمى للإنسان إذا قرأ القرآن أن يجمل صوته بالقرآن. وكيف يكون ذلك؟ أي بأن يقرأه بالألحان لا بأس، لكن كما قلت لكم منضبطة بقواعد التجويد. وهذا الذي يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه وفهمنا تطبيقه من عمله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة. ورد في الصحيح من حديث البخاري من حديث عبد الله بن المغفر يصف دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مكة. عندما دخل مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة وكان قد طأطأ رأسه وأحمى ظهره حتى إن عثمانه هذه الشعرات لا يمس واسطة الرحل من شدة انكساره وتدلله لله عز وجل أثناء دخوله مكة فاتحا. وكان أثناء ذلك يقرأ سورة الفتح يتغنى بها. يقول عبد الله بن المذكر والله لولا أن يجتمع الناس علي لرددت لكم قراءة الفتح كما كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لرجعت في قراءة سورة الفتح كترجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء تلقاه أصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه كان يجمل صوته بالقرآن ويستعمل لذلك اللحن المطرب المعبر عن المعنى ولكن مع المحافظة على المخارج وعلى المدود وعلى قواعد اللغة العربية أن لا تتبدد وأن لا تضيع في غمار التجويد. نحن اليوم نعاني من إفراط وتفريط. هنالك من الناس من تذهب بهم القسوة إلى درجة أنهم يحبون أو يفضلون أن يقرأوا القرآن كما يلقي خطيبهم خطبته من على المنبر. نعم يقرأوا هكذا بأسلوب قاسي بأسلوب فيه نوع من التحميس وما إلى ذلك. هذا غلط. القرآن يقرأ بصوت دقيق عذب. نعم على أن تكون هذه الرقة تعبيرا عن المعنى. هذا إفراط. في تفريط أيضا من أولئك الناس الذين ذهبوا في تجميل صوتهم بقراءة القرآن وتقريبه إلى درجة أن المد الطبيعي الذي يساوي حركته يصبح ست حركات، وأن الحروف المفخمة تصبح مرققة والمرققة تصبح مفخمة وإلى آخره. لا هذا ولا ذاك، وإنما المرجع في هذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقرأ القرآن يرجعه بصوته العذب، كان يحب أيضا أن يسمعه من غيره وهو يقرأه بصوت عذب رقيق ملحون. نعم، كان يحب ذلك. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من ابن عبد، يعني من عبد الله ابن مسعود، من أجل أن يطرب لتلاوة القرآن. وتلاوة القرآن إذا صادفت صوتا عذبا لا تغيب عنه فأدركت معاني القرآن ويتفاعل مع القرآن، لا شك أنه يدخل طوايا القلوب، لا شك في هذا إطلاقا. هذا الأمر أيها الأخوة يجعلنا نلفت النظر إلى شيء. ليس معنى هذا الكلام أن نجعل من القرآن وتلاوته بصوت عذب مطرب أمرا ننشره ونذيعه في كل مناسبة على المآذن، وندخل صوت تلاوة القرآن عبر النوافذ والأبواب والشقوق إلى بيوت الناس، لا إطلاقا، هذا لا يعني ذلك. والنور توجد بدعة في الواقع أنها بدعة وشنيعة في كثير من الأحياء، يتلى كتاب يتلى القرآن في المآذن في بعض المساجد قبيل أذان الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة، في نعم تشرع قراءة القرآن في المآذن وبصوت مرتفع، ما من بيت إلا وتدخل فيه أصوات تلاوة القرآن. نعم، شاء أصحاب ذلك البيت أم لم يشأوا. وكذلك قبيل صلاة العصر، وكذلك يوم الجمعة قبل أذان الظهر كثير من المساجد، هذا عمل محرم بالاتفاق. لماذا؟ باختصار أقول لهم الدرس، يقول الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والناس في بيوتهم غير مهيئين بالإسماع إلى تلاوة القرآن، فأنت عندما ترفع صوتك بتلاوة القرآن أو تشغل جهاز تسجيل يرتفع صوتك بقراءة القرآن تحرج هؤلاء الناس إما أن يتركوا أعمالهم ويصغوا إلى تلاوة القرآن ولم يكلفهم الله سقطا، وإما أن تسبب ارتكابهم الناسي بسبب هذا الأمر. وهذا الموضوع سنعود إليه بمزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.